الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنواصل بعون الله وتيسيره وتوفيقه شرح منظومة البيقوني، نسأل الله العون والسداد. نعم، اقرأ. والمعضل. قال المعضل رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. حسبك، جزاك الله. وما يخالف ثقة به الملا، الشاذ والمخلوق اسمان كلا. ابدال راو ما جراه اسم، وقلب اسنان لمد اسم. حسبك، جزاك الله. مر معنا قبل قليل المعضل، صحيح؟ المعضل أيها الإخوة، يقول الحافظ الجوزقاني في كتابه الأباطيل والمناكير: المعضل أسوأ حالا من المنقطع. المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به الحجة. والمرسل لا تقوم به الحجة، يعني طبعا إن جاء لوحده. تكلمنا قبل قليل أن المرسل قد يعتضد بغيره. قال، أعيد الكلام كله: المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به الحجة. استدرك عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب النكت على ابن الصلاح، فقال حافظ ابن حجر، قال: إذا كان في موضعين أو أكثر، يعني يقصد الانقطاع، لأنه شو قال الحافظ الجوزقاني؟ قال: المعضل أسوأ حالا من المنقطع. يقول الحافظ ابن حجر: إذا كان، يعني الانقطاع، في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال، فإنه يساوي المعضل في سوء الحال، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. لأن المعضل كم عدد اللي ساقط فيه؟ اثنين أو أكثر، اثنان أو أكثر. فإذا كان نعم على التوالي، فإذا والمنقطع على غير التوالي، واحد أو أكثر على غير التوالي أثناء السند، لا في أوله ولا في آخره. فإذا كان الانقطاع في أكثر من موضع في السند، ساوى المعضل في الضعف. هذه فائدة في باب المعضل. ثم قال رحمه الله، قال الناظم: وما أتى مدلسا نوعان. ابتدأ في الكلام عن الحديث المدلس. وما أتى، شو اللي أتى من الأحاديث؟ يعني معنى كلامه: وما أتى من الأحاديث، أو ما أتى من الحديث مدلسا، فهو على نوعين اثنين، على نوعين اثنين. التدليس أيها الإخوة مأخوذ من الدلس، مأخوذ من الدلس. والدلس لفظ يدل على التعمية، التعمية والإخفاء والتغطية. لأن الدلس في الحقيقة هو اختلاط الظلمة بالنور، هو اختلاط الظلمة بالنور. فسمي الحديث المدلس بهذا الاسم لما فيه من التعمية من قبل الراوي المدلس، سمي بهذا الاسم لما فيه من التعمية من قبل الراوي المدلس. طبعا هذه التعمية تكون بماذا؟ إما بعبارة موهمة، إما بعبارة موهمة، أو بوصف لا يشتهر به الشيخ أو بوصف لا يشتهر به الشيخ. لهذا قال: وما أتى مدلسا نوعان، وما أتى مدلسا نوعان. إذن أيها الأخوة، من كلام الناظم نعرف أن التدليس على نوعين اثنين. قال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذه هي العبارة الموهمة، ينقل عن هذا الشيخ الذي ينقل عن هذا الشيخ الذي عاصره ولقيه ولكنه لم يسمع منه، يقول مثلا عن فلان، عن الشيخ فلان الفلاني، أو أن فلان الفلاني قال كذا وكذا، يعني بعن أو بعن وأن، أو يقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا وهو قد عاصره، لذلك الذي يسمع يظن أنه قد سمع منه هذا الحديث. أو مثلا ذكر الشيخ الفلان الفلاني كذا، فلان الفلاني كذا وكذا، فالسامع يظن أنه قد سمع من هذا الشيخ هذا الحديث. فهذه هي العبارة الموهمة، وهذا هو النوع الأول من أنواع التدليس، وهو تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، وهو إذا روى الراوي بعبارة موهمة عن شيخ، إذا روى الراوي بعبارة موهمة عن شيخ عاصره ولم يسمع منه، عاصره ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع منه هذا الحديث، أو سمع منه ولم يسمع، يعني بشكل عام، ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث الذي يرويه الآن بعبارة موهمة، فهذا هو تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. أما النوع الثاني فيقول الناظم: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. بعض العلماء انتقد هذه الكلمة لا ينعرف، قالوا كلمة المعرفة لا تطلق هكذا ينعرف، وهذه فيها يعني ملاحظة من ناحية اللغة، لا يصح أن نقول ينعرف، ولكن طبعا الناظم لجأ إلى هذا للضرورة وحتى يستقيم الوزن. هذا النوع الثاني هو تدليس الشيوخ، هو تدليس الشيوخ، ويكون بأن يصف الراوي شيخه بوصف لا يعرف به، أن يصف الراوي شيخه بوصف لا يعرف به بغرض التصعيب، التصعيب على من أراد الوقوف على حقيقة هذا الشيخ، بغرض التصعيب على من أراد الوقوف على حقيقة هذا الشيخ. يعني الآن مثلا أنا اسمي عبد الله منصور، طيب يأتي واحد ويقول حدثنا أبو منصور الشرجاوي، من هذا منصور الشرجاوي؟ ما حد يعرفه، صح ولا لا؟ فبهذه الطريقة يكون عمة، يعني دلس تدليس شيوخ. طبعا هذا له أغراض عديدة، مش غرض التصعيب، طبعا إذا غرض التصعيب يكون إذا كان هذا الشيخ ضعيف، وهناك أغراض أخرى لبعض المحدثين، بعضهم مثلا تخيل الحين مثلا الأخ شو اسمك؟ عبد الله منو؟ عطني اسمك كامل، عطني اسمك كامل، عبد الله عبد الرحمن حمدان الفارسي، من أي مدينة؟ من عمان. أتي أنا مثلا، هو كان شيخي عبد الله عبد الرحمن حمدان الفارسي، طيب هذا كان شيخي مثلا وهو من عمان، فأنا أتي يوم الأيام أقول لكم حدثني الشيخ عبد الله الفارسي، في 100 واحد اسمه عبد الله الفارسي، وبعد شوي أيكم أقول حدثني أبو عبد الرحمن بن عبد الرحمن، من هو هذا أبو عبد الرحمن؟ وبعد شوي أقول لكم حدثني الفارسي، أو حدثني أبو عبد الرحمن الفارسي، وبعد شوي أقول لكم حدثني بن حمدان الفارسي، وهي كلها أوصاف لشخص واحد في النهاية، بس اللي يسمعني يظنني رويت عن 4 شيوخ، صح؟ فهذا من باب التكثر. بعض الحفاظ يعني كان في كتبهم يذكرون يصفون شيخ واحد يصفه ب4 أو 5 أوصاف، بحيث أن يظن القارئ أو المطلع أو الطالب أن هذا الشيخ روى عن مجموعة كبيرة من الشيوخ، وهذا يعني أمر مذموم، يعني ينبغي للمحدث أن يبتعد وينأى بنفسه عن هذا الأمر. طبعا التدليس الغرض منه، لماذا يلجأ أحيانا الراوي إلى التدليس؟ فرارا من الكذب، لأنه لو قال حدثنا يكون قد كذب، هو لم يسمع هذا الحديث من الشيخ، أو إذا قال سمعت مثلا فلان الفلاني أنه قال كذا وكذا وهو لم يسمع، هذا كذب، صح؟ فالتدليس يلجأ إليه الراوي فرارا من الكذب، ولكن التدليس أيضا مذموم، ولكن ليس في مرتبة الكذب أو الوضع والعياذ بالله. واضح مبحث التدليس؟ الجميع واضح عندهم التدليس؟ طيب في سؤال؟ كيف؟ عفوا وين؟ أي نعم نعم نعم نعم. قال وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. الآن مثلا عندما يأتي ويسقط شيخه يقول مثلا أنا الآن مثلا، أنت شو اسمك؟ مصطفى، وعبد الله الفارسي شيخي. طيب مصطفى ضعيف، أنا ما سمعت هذا، أنا حين أروي الحديث عن عبد الله الفارسي، عبد الله الفارسي أنا رويت عنه أحاديث، ولكن هناك حديث أنا ما رويته مباشرة من عبد الله الفارسي، رويته عن مصطفى عن عبد الله الفارسي، فآتي وأقول للناس أستحي، لأن مصطفى في سني أو أصغر مني يمكن، فأستحي من باب يعني ما أنزل نفسي أمام الناس أقول حد عن عبد الله الفارسي، أو مثلا مصطفى ضعيف وعبد الله الفارسي محدث ثقة، فآتي من باب الإخفاء يعني أن أخفي هذا الضعيف وحتى لا أظهر أمام الناس أني رويت حديثا ضعيفا، أقول عن عبد الله الفارسي فأسقط شيخي اللي هو مصطفى، من هنا يأتي التدليس. نعم، حكم الحديث المدلس طبعا التدليس غير مقبول، التدليس غير مقبول، لذلك الحافظ ابن حجر ألف كتاب طبقات المدلسين، وله اسم آخر هو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ورتبها على 5 مراتب وكل مرتبة لها حكم، فهناك من لم يكثر تدليسه، تدليسه قليل ونادر جدا فهذا يقبل، وهناك من يعني زاد قليلا، وهكذا 5 مراتب، عرفت كيف؟ حتى يعني حتى يصل لمرتبة أن بعضهم لا يقبل تدليسه أبدا، لأنه يدلس، بعضهم يدلس عن الضعفاء فهذا لا يقبل، وبعضهم لا يدلس عن الضعفاء وإنما يدلس لأنه لا يريد أن يروي مثلا عن راوي في سنه أو أصغر منه، يروي عن الشيخ مباشرة، فمثل هذا يقبل. نعم، قد يكون الشيخ ضعيف، أنا حين أعمي على الحديث الشيخ الضعيف، يعني قد يكون مثلا عبد الله الفارس ضعيف، فآتي وأقول مثلا حدثنا أبو عبد الرحمن الفارسي أو أبو عبد الرحمن العماني، هو ضعيف أريد أن يعني أخفي ضعفه أمام الناس، عرفت كيف؟ فالناس يعني الآن المستمع لو طبعا لو انا قلت حدثني عبد الله الفارسي خلاص ضعيف واضح الان للجميع. واذا قلت ابو عبد الرحمن العماني الناس يعني ما يعرفون هذا منو هذا، حتى ما يعرفون منو هو، فانا بغرض التعمية عليهم. عرفت كيف؟ يعني من باب قد انا اكون مثلا انا فتى من ان احدث اظهر امام الناس اني احدث باحاديث ضعيفه. واضح؟ لا، في فرق بين التدليس والكذب. انا لو قلت حدثني عبد الله الفارسي وانا لم اسمع منه هذا الحديث، هذا كذب واضح، كذب. اما التدليس فيه نوع من التعميه. انا لو الحين مثلا بعطيك مثال، الاسم الكريم السيد الهنداوي. نعم، السيد الهنداوي. السيد الهنداوي. الان مثلا لو انا اخذت عن عبد الله الفارسي، عبد الله الفارسي قال لي ان السيد الهنداوي قال كذا وكذا، طيب، وانا امام الناس في مجلس اخر اقول للناس انا سمعت السيد الهنداوي يقول كذا وكذا، هذا كذب ولا صدق؟ كذب، صح؟ طيب، اذا امام الناس قلت لهم السيد الهنداوي قال كذا وكذا، هذا تدليس مو بكذب. واضح الفرق بين التدليس والكذب؟ والراوي يلجأ الى التدليس فرارا من الكذب، يعني كأنه في نوع من التعمية والتورية تعرف كيف. لذلك يعني بعض المدلسين، بعض المحدثين شددوا في أمر التدليس، لأن فيه نوع من التعمية على الناس، فيه يعني المحدث ينأى بنفسه عن النزول لهذا المستوى. نعم، لا مو بشرط، اذا عم على راوي ضعيف لا مو بشرط. نعم، طيب الغايه هل تبرر الوسيله؟ الغايه لا تبرر الوسيله، صح؟ نعم، ولكنه بلا شك لا يصل لمرحله الكذب، يعني اقل. قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقه فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. أولا، تكلم الناظم في البيت الأول أو في يعني بداية البيت الأول عن الحديث الشاذ، عن الحديث الشاذ. نحن قلنا من قبل من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا، صح؟ الشذوذ مأخوذ من يعني معناه في اللغة التفرد، مطلق التفرد. فلان شذ عن أهله يعني تفرد عنهم، شذ عن أقرانه تفرد عنهم بأمر أو يعني تركهم أو تفرد عنهم، انفرد عنهم. والشذوذ في الاصطلاح هو ما خالف فيه الراوي المقبول من هو أولى منه، سواء في السند أو في المتن. ما خالف فيه الراوي المقبول من هو أولى منه، سواء في الإسناد أو المتن، سواء في الإسناد أو في المتن. نفهم من هذا يا إخوة أنه لا بد للحكم بالشذوذ، لا بد من الانفراد وتحقق المخالفة، يعني مش بس الانفراد، لا بد من تحقق المخالفة لمن هو أولى منه. طبعا أولى منه هناك عدة معايير في الحفظ أو في العدد، هناك يعني أمور نسبية في هذا الباب. طيب، إذا انفرد الراوي برواية وكان هذا الراوي مقبولا ولم يخالف، يعني ليس هناك أصلا من روى مثل يعني هذه الرواية، فهل هذا يدخل في مبحث الشاذ؟ لا. يدخل في أي مبحث؟ لا، زيادة الثقة. جزاك الله خير. زيادة الثقة هذا مبحث آخر. احنا قلنا في الشذوذ لابد ان ينفرد وان يخالف من هو اولى منه، اما زياده الثقه فهو ان ينفرد الثقه بالروايه، ليس هناك من مخالف له، ما خالف أحد، هو انفرد به هذا الثقة بهذه الرواية. وزيادة الثقة فيها تفصيل كثير، هناك رسالة دكتوراه بعنوان زيادة الثقة من مجلدين كبار. مختصر الكلام في زيادة الثقة، وهذا من باب الاستطراد، أن يعني هل قبلها العلماء أم لا؟ القسم الأول من العلماء ردوها مطلقا، القسم الأول من العلماء ردوا زيادة الثقة مطلقا، قالوا كيف ينفرد يعني؟ معقولة ما حد أخذ طلع هذا الحديث غير هذا الثقة هذا الإنسان؟ هذا القسم الأول من العلماء. القسم الثاني قبلوها مطلقا، قالوا هذه زيادة من ثقة، ومن علم حجة على من لم يعلم، فقبلوها مطلقا. والقسم الثالث قبلوها بشرط، قبلوها بشرط أن يكون هذا الثقة إماما يحتمل منه هذا التفرد، يعني مثل الإمام مالك مثلا إذا انفرد بحديث، معقولة نحن نرد هذه الزيادة منه من الشيء من الإمام مالك؟ ها؟ لا صح ولا لا؟ لأنه إمام جبل في الحفظ. فهذا هو بشكل مختصر بالنسبة لمبحث زيادة الثقة. نرجع للشاذ أيها الإخوة، قلنا الشاذ لا بد فيه أولا من الانفراد، ثم من مخالفة من هو أولى منه. طبعا من اللي ينفرد هنا؟ الثقة. أما إذا كان غير ثقة خالف من هو أولى منه، ها يعتبر شاذ؟ ها إذا كان مش ثقة، يعني إذا كان ضعيف مثلا، لا يعني ضعيف خالف من هو أولى منه، احنا قلنا الشاذ لا، الثقة خالف من هو أو مقبول خالف من هو أولى منه. إذا كان راوي غير مقبول ضعيف خالف من هو أولى منه، شو نسمي هذا النوع؟ نبقى وجه جديد؟ لا لا لا لا، منكر. أحسنت، منكر، وسيأتي معنى المنكر بإذن الله تعالى. طيب يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه، أو يعني يروي هذا عنه ابن أبي حاتم في كتاب آداب الشافعي، في كتاب آداب الشافعي ومناقبه ابن أبي حاتم صفحة 233، يروي عن إمام الشافعي أنه قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. واضح مبحث الشاذ الجميع؟ طيب قال الناظم رحمه الله: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هنا انتقل إلى نوع المقلوب، المقلوب من الأحاديث. القلب، المقلوب مأخوذ من القلب، مأخوذ من القلب. والقلب في اللغة هو تحويل الشيء عن وجهه، تحويل الشيء عن وجهه. هذا مثلا هذه العلبة قلبته هكذا، حولته عن وجهه، صح؟ واضح. قال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وقلبوا لك الأمور. وفي الاصطلاح حقيقة القلب هو إبدال الراوي شيئا بآخر في روايته، إبدال الراوي شيئا بآخر في روايته. سواء في المتن أو في الإسناد، سواء في المتن أو في الإسناد أو فيهما معا، أو فيهما معا عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا. هذا هو تعريف المقلوب، تعريف المقلوب. أعيد: إبدال الراوي شيئا بآخر في روايته سواء في المتن أو في الإسناد أو فيهما معا عمدا أو سهوا. والحديث المقلوب أيها الأخوة من نوع الضعيف المقبول أو المردود؟ ها؟ الضعيف يعني المردود. لماذا؟ لأن القلب إذا وقع من الثقة حكم على روايته بالشذوذ. الثقة يعني قلنا إذا خالف الثقة من هو أو خالف المقبول من هو أولى منه، هذا هو الحديث الشاذ، صح؟ قبل قليل مرة معنا. فإذا وقع القلب من الثقة حكم على روايته بالشذوذ، وإذا كان من ضعيف حكم على روايته بالنكارة، وحكم على حديثه بأنه منكر، هذا كان القلب من ضعيف. طبعا هذا إذا وقع القلب سهوا. أما إذا تعمد الراوي القلب فهذا يحكم عليه بالوضع، إلا في حالة إذا كان القلب من الراوي عن طريق التعمد فهذا يحكم عليه بالوضع والكذب، إلا في حالة. حالة يلا منيب ليها مين يطلع عليها؟ لا حين قلنا حين عمدا، نبقى وجه جديد يعني يحكم عليه بالوضع والكذب، إلا في حالة. ها تفضل. الاختبار. إلا في حالة الاختبار. تعرفون قصة الإمام البخاري يوم ذهب إلى بغداد؟ فنعم هل يعرفه؟ تعرفه؟ طيب، الإمام البخاري قدم إلى بغداد فطلب منه أهلها أن يحدثهم في مجلس، فقبل منهم وتواعد معهم على مجلس. فلما جلس للتحديث اتفق، قبل ذلك اتفق مجموعة على اختباره، فأتوا بمئة حديث وقلبوا أسانيدها بمتونها، وضعوا إسناد هذا لمتن هذا وهذا المتن لهذا الإسناد، ووزعوا الأحاديث عشرة عشرة عشرة عشرة على عشرة أشخاص. فكلما قام شخص يقوم ويسأل الشيخ، يسأل البخاري عن حديث مثلا، عن حديث كذا بإسناد مقلوب، طبعا إسناد مركب على هذا المتن، فيقول البخاري لا أعرفه. فكل ما يذكر حديث يقول لا أعرفه، يقول لا أعرفه، حتى ينتهي من العشرة ثم يأتي الذي بعده وهكذا. فالذين يفهمون في الحديث قالوا لا، الرجل فهم يعني عرف السالفة، مثل ما يقول عرف الطبخة. والذين لا يفهم ليس عندهم من الحذق والفهم يقولون البخاري شكله ما يعرف هذا الحديث، مستواه الظاهر مب مركز أو يعني من هالقبيل يعني. بعد أن انتهوا من المئة الحديث فطن البخاري لأنهم قد انتهوا، عرف أنهم خلاص يعني انتهوا من هذا الاختبار، أتى وقال يا فلان أنت ذكرت لي حديث كذا بإسناد كذا ومتن كذا والصواب كذا وكذا، حتى أتى على العشرة. فلما انتهى ذهب إلى الثاني وقال أنت، حتى انتهى من عشرته وبالترتيب ذكرها على الولاء كما قال يعني أصحاب الرواة القصة هذه، ذكرها من أول حديث إلى حديث المئة. فأذعنوا له بالحفظ. يقول الحافظ ابن حجر ليس العجب من معرفة، إنما العجب كيف سردها على الترتيب، كيف سردها المئة الحديث هذه على الترتيب. فهذا من قبيل الاختبار. والقلب تعمدا بقصد الاختبار له شرط مهم، يعني بعضهم رفض هذا الأمر قال هذا لا ينبغي، ولكن الذين قبلوا الاختبار القلب قلب الأحاديث بغرض الاختبار اشترطوا له بعض الأمور. اشترطوا له يعني أهم شيء اشترطوا له أن ينبه على الصواب قبل انتهاء المجلس، ينبه على الصواب في الرواية قبل انتهاء المجلس. يعني قد يكون الإنسان ما فاهم يعني حاضر للبركة مثل ما يقولون، فيحفظ الحديث مقلوب، فاشترط من أجاز الاختبار أن يتم التنبيه على الصواب قبل انقضاء المجلس. من باب التخفيف ذكروا أن مرة أحد المحدثين كان يحدث في مجلس التحديث وكان طلبة العلم موجودون، فأتى رجل من عامة الناس كان ماشي فيعني من باب التبرك والحصول على الأجر قال خلني أشاركهم. والرجل هذا يعمل قتات، يعني يبيع القت، يبيع العلف، رجل يعني عامي وعلى نياته مثل ما له خص في طلبة، لكن شاف يعني حديد درس وكذا فجلس معه. فالشيخ روى حديثا بإسناده والحديث في صحيح الإمام مسلم قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات. فقام الرجل وذهب إلى زاوية المسجد وهو يبكي بكاء مريرا ويقول أتوب إلى الله، أتوب إلى الله من بيع القت يعني. فذهب إليه طلبة العلم وخفضوا منه وهولوا عليه وقالوا القتات هو النمام، لأن الحديث جاء برواية أخرى لا يدخل الجنة نمام، وفي اللغة النمام هو القتات أيضا. فالحمد لله ننبهوه يعني، ولا كان مصدر رزقه. طيب، المقلوب يا الإخوة له أقسام متعددة، المقلوب له أقسام متعددة، وهذه الأقسام مبنية على تعدد صوره، مبنية على تعدد صوره. الناظم رحمه الله قال إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. فالنوع الأول من المقلوب هو ما يقع فيه إبدال راو بآخر، يقع فيه إبدال راو بآخر، يعني بدل ما يقول مثلا حدثنا محمد عن أحمد يقول حدثنا أحمد عن محمد، إبدال راو بآخر، واضح صح ولا لا؟ والقسم الثاني وقلب إسناد لمتن قسم، يعني تبدل إسناد لمتن بإسناد بسند آخر، يعني الإسناد مثلا حدثنا محمد عن أحمد عن يوسف، عن يوسف مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا مثلا، فيأتي بإسناد آخر تماما ويبدله بهذا الإسناد، يضعه لهذا المتن نفسه، يقول حدثنا خالد عن سعيد عن عمرو مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيضع إسناد كامل يركبه لهذا المتن. طبعا هذا بنفس طريقة الاختبار اللي حصلت الإمام البخاري، ولكن كانت تلك عمدا بغرض الاختبار، وأحيانا يخطئ ترى بعض الرواة خاصة من عرف عنهم الاختلاط مثل عبد الله بن لهيعة وغيرهم، يحصل أحيانا منهم هذا، الراوي عندما يختلط يفعل مثل هذا الأمر، يركب إسناد لا علاقة له بالمتن ويضعه لهذا المتن، وأحيانا يكون كذب عمدا من باب مش من باب الاختبار وإنما الكذب حتى يروج لهذا الحديث، وهؤلاء هم الكذابون، هم الذين يعني يسرقون الحديث كما اصطلح عليه العلماء، يأتي بإسناد ما شاء الله أجود ما يكون ويضعه على هذا الحديث المكذوب. وهناك نوع آخر مهم من أنواع المقلوب لم يتطرق إليه الناظم، وهو قلب المتن، قلب المتن. كأن يبدل الراوي كلمة بكلمة أو جملة بجملة، مثاله أشهر مثال عليه في صحيح الإمام مسلم، ها هل يعرفه؟ حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله، في صحيح الإمام مسلم موجود هذا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. نعم، وهذا مقلوب يعني، وهذا مثال مشهور موجود في صحيح الإمام مسلم، لا الآن موجود في كتاب الإمام صحيح الإمام مسلم، وهذا قلب كلمة بكلمة، الأصل هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب، ثم قال الناظم، طبعا القلب الآن معروف عند الجميع، في حد ما اتضح له؟ نعم، قلب المتن إما أن يبدل فيه الراوي كلمة بكلمة في المتن أو جملة بجملة. وذكرنا له المثال الذي في صحيح الإمام مسلم: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تقرأ الشيخ كم باجي على ذا؟ طيب تفضل الشيخ. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفرق ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما في علة لحظة عيد مرة ثانية. والفرد ما قيدته بثقة والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية أو جمع أو قصر على رواية. وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن والطالب عند غير فني. أحسنت، جزاك الله خيرا. قال الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. قوله الفرد ما قيدته بثقتي، طبعا الفرد تكلمنا عن الغريب صح في البداية. الفرد أيها الأخوة على نوعين: فرد مطلق وفرد نسبي. فالفرد المطلق هو ما يقع في رواية الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لا يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الصحابي، يعني صحابي واحد فقط، هذا هو الفرد المطلق. يعني في أصل السند يكون هناك راوي واحد فقط في أصل السند. إنما الأعمال بالنيات. لم يرويه إلا عمر، لم يصح هذا إلا رواية عمر. نعم وإياه. هناك يعني بعض الأسانيد التي تروي عن غير عمر رضي الله عنه هذا الحديث، ولكنها لم تصح، ما صح إلا حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا من قبل أن هذا الحديث فرد في أوله مشهور في آخره. طيب، أما الفرد النسبي فهو ما يقع أثناء السند من بعض الرواة، كأن تقول مثلا لم يروي هذا الحديث عن فلان إلا فلان، وهو فرد نسبي. هذا هو الفرد النسبي. هذا هو الفرق بين الفرد المطلق والفرد النسبي. دعوى التفرد النسبي لا يقوم بها إلا الحافظ المكثر المحقق المتقن. لأنك أنت لما تقول لم يروه عن فلان إلا فلان تنفي أنه لا يوجد في الدنيا من رواه إلا فلان، وهذا يحتاج إلى حفظ كثير وفهم غزير واطلاع كبير. بل إن كثيرا من الحفاظ ممن ادعوا التفرد أتى بعدهم من استدرك عليهم ووقف على أناس آخرين رووا هذا الحديث عن هذا الراوي. لذلك ينبغي للمحدث أو الباحث أن لا يتسرع في الحكم على التفرد، بالحكم بالتفرد على الإسناد. نعم. قال: والفرد ما قيدته بثقتي، يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني كأنك تقول مثلا لم يروه من الثقات إلا فلان، لم يروه من الثقات إلا فلان. يعني صحيح هناك روايات أخرى ولكن عن غير الثقات، رواه غيرهم ولكنهم ليسوا بثقات، أو جمع أو قصر على روايتي، أو جمع كأن تقول تفرد به أهل مكة، أو تفرد به أهل البصرة أو أهل الشام أو أهل المشرق، هذا معنى قوله أو جمع. أو قصر على روايتي، أو قصر على روايتي هو ما يقع أثناء السند وهو التفرد النسبي، وهو التفرد النسبي كأن تقول لم يروه عن فلان إلا فلان، وهو التفرد النسبي. واضح مبحث التفرد؟ ما شوف هو هناك بعض العلماء قالوا الغريب هو الفرد، وبعضهم فرق قال الغريب يذكر في مبحث الآحاد، أما الفرد فهو يعني الذي كثر إطلاقه عند المحدثين. وقال بعضهم أن الغريب هو الفرد المطلق، يعني هناك عدة أقوال فيها المسألة، ولكن بعضهم يلحق المسألة يقول الغريب هو الفرد، ففيها عدة أقوال في المسألة. قال الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. وما بعلة أي وما وقفت فيه على علة في سند أو في متن أو في كليهما، يعني أيها المحدث إذا وقفت على علة في سند أو متن، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. هذا هو الحديث المعل، ذكرنا في شروط الحديث الصحيح أو حدوث الحديث المقبول أن لا يكون شاذا ولا معلل، وذكرنا أنه اشترط أن تكون العلة المنتفية علة قادحة، أما هناك هو هناك علل غير قادحة لا تقدح في المتن أو في الراوي، هناك علل يعني مثلا أحد المحدثين قال أنا لا أحدث عن فلان، لماذا؟ قال لأني رأيته يركض برذونا، فهذا يعني ذكروه مثالا على علة غير قادحة لا تقدح في هذا الراوي، لأن هذا معايير المروءة تختلف من بلد لبلد ومن زمن لزمن، والراوي ضابط يعني وصادق ومعروف وعدل، ولكن لما رآه يفعل هذا الفعل، وهذا الفعل أحيانا يفعله في الغالب يعني غير أهل الحديث أو أهل العلم، لذلك قال أنا لا أروي عن فلان، فهذا ذكروا مثال على علة غير قادحة في الراوي. غموض أو خفى، غموض أو خفى يعني غير ظاهرة، خفية غامضة، لذلك هذا الفن فن العلل، معرفة العلل واستخراجها والوقوف عليها، هذا فن لا يقف عليه ولا يعني يبلغ الغاية فيه إلا الحذاق من أهل الحديث، الحذاق من أهل الحديث، وقد ابتلينا في زماننا هذا من بعض صغار الطلبة ممن قفز مباشرة إلى علم العلل قبل أن يتأصل بشكل جيد في باقي فنون الحديث، مع أن هذا العلم علم العلل هو ذروة هذا العلم، لا يصل إليه أو لا ينبغ فيه إلا الحاذقون، إلا حاذقين الحاذقون من أهل العلم بهذا الفن. وهذا الفن أيها الأخوة ميدانه أحاديث الثقات ولا أحاديث الضعفاء؟ الثقات، الضعفاء واضحة للجميع، الكل حاضر، إذا أنت وقفت على راوي ضعيف واضح الكل يضعف كذا الحديث، ميدانه أحاديث الثقات، العلل الموجودة في أحاديث الثقات التي لا يقف عليها إلا الحذاق، عرفت كيف؟ لأن لو كان الحديث علته راوي ضعيف فهذا يعني واضح للجميع، تبحث أي كتاب في الترجمة وخلاص ضعف الحديث، صح ولا لا؟ ميدان هذا العلم أحاديث الثقات، لماذا؟ لأن الأصل في أحاديثهم القبول، الحين الثقة الأصل أن حديثه مقبول، لذلك تقول ظاهر اسناده انه ما عليه اغبار، ولكن ياتيك الحاذق يقول لا علته كذا وكذا، هذا منقطع في مكان معين، او هذا مرسل خفي، او هذا مدلس، ويوضح لك. عرفت كيف؟ فهذا العلم ميدانه احاديث الثقات، لان الاصل في احاديثهم القبول. والعلة يا الأخوة تعريفها في المصطلح هي عبارة عن سبب خفي، عبارة عن سبب خفي يقدح في ثبوت حديث، يقدح في ثبوت حديث ظاهره السلامة من العلل، ظاهره السلامة من العلل. كيف تعرف العلة؟ كيف تقف على العلة؟ هناك عدة وسائل وأمور، منها جمع أحاديث الباب الواحد، منها كيف تقف على العلة بالحديث، جمع أحاديث الباب الواحد، ومنها معرفة المتشابه من الأسماء والألقاب بين الأقران، الأقران اللي هم في يعني مستوى واحد أو في سن واحد أو لقوا نفس الشيوخ. هناك أحيانا تشابه يكون في طبقة واحدة عدد من الرجال تتشابه أسماءهم وكناهم، ويقول يعني يكون واحد ضعيف والآخر ثقة، أو كلهم ثقات ولكن يعني ثقة روى أخطأ في هذا الحديث، فيعتبر حديثه خالف من هو أولى منه، يعتبر حديثه هذا ثقة شو شاذ. من يقف على هذا إلا الحذاق من أهل الفن؟ كيف يقف على هذا؟ باطلاعه على المتشابه، فلان كذا وفلان كذا. مثلا هناك مثلا ثلاثة من الرواة اسمهم أحمد بن محمد رووا عن الزهري مثلا وكلهم ثقات، طيب، وهذا الحديث يعني هناك حديث عن الإمام الزهري رواه عنه جمع، وواحد من هؤلاء الثلاث أحمد بن محمد رواه أيضا عن الزهري، فجاء في روايته اختلاف عن أولئك الثقات الآخرين. إذا أنت كنت مطلع على هذا الباب المتشابه وتعرف ترجمة كل واحد، مثلا أنت على معرفة سابقة أن أحمد بن محمد هو أثبت الناس في الزهري، ففي هذه الحالة تحكم لروايته بأنها هي الصواب، أو العكس تعرف أن مثلا فلان آخر يحيى هو أوثق الناس في الزهري، فتحكم على هذه الرواية لأحمد بن محمد بالشذوذ مع أنه ثقة. فهذا ميدان شوي خفي يحتاج إلى اطلاع تام على هذا الأمر، تعرف يعني من هم أوثق الرواة عن هذا الشيخ، من هم أوثق، مراتب الرواة عن الشيخ الفلاني، مراتب الرواة عن كل شيخ. يدخل في الجرح والتعديل، ويدخل في باب علم الرجال، يدخل في هذا الأمر كله. نحن سنأتي سنمر على بعض هذه الأمور اللي هي الأقران وكذا، ستأتي معنا في المنظومة إن شاء الله. ثم قال الناظم رحمه الله، كم باقي على ذلك؟ ربع ساعة. طيب نقف نستريح هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونواصل غدا بإذن الله تبارك وتعالى. الأخوة طلبوا نعمل مسابقة، أشوف ما شاء الله الابتسامات ظهرت على الوجوه، وبعد المسابقة يكون هناك استراحة للخفايف والوضوء وما إلى ذلك. طيب السؤال الأول، الحديث العزيز ذكر له الناظم تعريفا تبعا لبعض أهل العلم، ونحن رجحنا تعريفا آخر له. ها تفضل، أنت حصل كتاب توا؟ لا نبغى غيرك. نعم، في حد غيره؟ حد يذكر لي التعريفين، شو الفرق بينهم؟ تفضل. ذكر المؤلف انه يروي اثنين او ثلاثة. نعم، اللي رجحناه اثنين بس. سنت. ذكر تختار أي واحد؟ اختار أنت، تبقى في العقيدة ولا الحج والعمرة ولا الطهارة والصلاة؟ عقيدة تفضل. نعم معي، سامحونا قال لي قبل ما خيرناهم، هذا نظام جديد الحين دخل. طيب، ما هو تعريف الحديث المعلم؟ تفضل. ها؟ لا نعم تفضل. لا لحظة، أنت حصل كتاب صح؟ تو ذكرنا آخر شيء. والله هذا تعريف الناظم. وأنا صراحة ما أقدر أتعدى على الناظم. جزاك الله خير ما شاء الله، بعضهم عندهم حذق فيه. لا أنت ذكرت شيء ثاني توا، شو قلت؟ إيه نعم. أنت ما قلت شيء توا، شو قال توا؟ هي هو سبب خفي وكذا، في تفصيل ترى، مو أنت ما ذكرت هذا توا، ذكرت. نعم. إيه نعم، قال ما به إلا في أحد الرواة. لا إحنا لا الحين، أنت لا تعدل الحين، لا تحاول ترجع إلا هذا. طيب، عندك في الحج والعمرة أو في الطهارة والصلاة؟ لا أنت. نعم اختار طهارة الصلاة والحج عمره. لا أنت اللي تراه مناسب. طيب توصلوا للكتاب، تفضل. شوف هذا الأخ اللي هناك، تفضل. طيب، منو يذكر لي صور الانقطاع الأربعة؟ صور الانقطاع الأربعة، ما حد يطالع الكتاب. ها تفضل. الإرسال، المعلق، والمعضل. أسهل واحد. ها يلا، المنقطع. جزاك الله خير، تستاهل. الحين ما نقدر نخيرك، هذا آخر شيء عندي. تفضل وصلنا، أحسنت، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. نواصل غدا بإذن الله تعالى في الساعة الخامسة عصرا بعون الله وتوفيقه وهداه.